الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا رابع الأبواب، باب السواك وخصال الفطرة. يعني في هذا باب أحكام السواك وما يتعلق به من مسائل ومباحث وذكر خصال الفطرة وسنن الفطرة وعادات فطرة. يقول: وفيه ضابطان، الضابط الأول أوقاته، تأكد استحباب السواك ستة: عند الوضوء، عند الصلاة، عند الانتباه من النوم، عند تلاوة القرآن، عند دخول المنزل، عند تغير رائحة الفم. هذا هو الضابط الأول تحت هذا الباب، أوقات يتأكد فيها استعمال السواك. الضابط الثاني: خصال الفطرة خمس: الختان، الاستحداد، نتف الإبط، قص الشارب، تقليم الأظفار. وقبل أن نقرأ ما جاء في شرح هذه الضوابط والأبحاث، أريد أن أقرأ لكم ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حيث تكلم على فوائد خصال الفطرة، الجزء العاشر صفحة 51 و300. يقول رحمه الله: ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع منها. قال: ويتعلق بهذه الخصال، خصال الفطرة، مصالح دينية أي شرعية ودنيوية، أي دنيوية تتعلق بهيئة الشخص، بصورة الشخص، بسمته ودله وهيئته وجيرته للناس وزمالته للخلق. قالوا: يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية، يعني أوامر ونواهي، ودنيوية تدرك بالتتبع منها. يعني تصور لو أنك تلقى رجلا شاربه يعني موفر، غطى شفته وسقط على فمه، طب هذا ليس من خصال الفطرة، هذا منافي الفطرة. لو رأيت رجلا ما قص أظافره منذ سنة، كيف تفعل؟ لو رأيت رجلا لم ينتف إبطيه، ماذا تكون رائحته؟ لو رأيت رجلا لم يغتسل منذ سنتين، ماذا؟ لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. يقول: ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية. الإنسان لما يكون ملتزم بخصال الفطرة الناس يحبوا يقبلوا عليه. طب واحد متعطر، نعم، متطيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشم منه إلا رائحة طيبة، كان اشتد عليه صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه ريح أحد يشمه، ولذلك عرقه كان يستعملوه كالمسك، حطوه في سكة كده أول شيء يتبركوا به، وكان عرقه طيب. شعراته يأخذونها يحطوها برضه في السك، منها تبرك ومنها أيضا طيبة الريح، لأن الناس كده فطروا على هذا. أما واحد قاعد شعره وصل يعني تجاوز كتفيه، شعره رأس، وشاربه مدري 10 سنتي، الله، وأظافره مش عارف إيه، وما اغتسلش منذ 3 سنين. أنا قرأت عن واحد بهذا الشكل ده، فجاءوا يغسلوه جابوا خرطوش المطاف. هذا موجود. رجع له عقله بعد 3 سنين فجابوا خرطوش. هذا من المصائب. شوفوا دين الإسلام دين جميل، ما أحسن منه دين. شوف بقى الفوائد من اتباع الخصال الفطرة، بيقول ايه؟ 1 تحسين للهيئة، ما شاء الله. وفي أحسن من كده؟ تحسين للهيئة، هيئته جميلة، ماشي مهذب، صورته سمته طيب، دله جميل، تحسين للهيئة. 2 تنظيف البدن جملة وتفصيلة، تنظيف البدن جملة وتفصيلة. 3 الاحتياط للطهارتين، لأن الرجل إذا لم يختتن ماذا يحدث؟ يتجمع البول في مكان القلفة، كلما تحرك تساقط بول، لأنها مجتمع فيها البول. إذا لم يقطع هذه الجلدة التي على رأس الذكر يتجمع فيها البول، لا يعرف يصلي ولا يعرف يدخل المسجد ولا يعرف يقعد في الفراش على البيت، ما يعرف. شوف الختان فيه بركة ازاي للرجال، وسنتكلم على حكم الختان للنساء إن شاء الله، وهو مستحب وفيه أحاديث. الاحتياط لإيه؟ للطهارتين. 4 الإحسان إلى المخالط. الإحسان إيه؟ أنت بتخالط ناس، لما أنت بتلتزم بخصال الفطرة بتحسن إليهم، لا تؤذيهم، لا يتأذى أحدهم منك، من هيئتك ولا من منظرك ولا من رائحتك. الإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة. كم الآن؟ 1 يخبرنا بالأربعة ذي، ها دكتور؟ 1 والثاني؟ الثالث؟ جميل. 5 مخالفة شعار الكفار، المجوس، من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، لأنهم يغيرون خلق الله، فتجد الرجل منهم موفر شاربه، قد أذهب لحيته، هذه من المصائب. قال 6 وامتثال أمر الشارع. شوف من فوائد الالتزام بالفطرة التزام أمر الشارع. 7 المحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يبقي حسنها. 8 المحافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه. الإنسان لما يكون في هيئة جميلة موافقة للسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الفطرة، الناس تنبسط تقبل عليه. قال محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه، والعكس بالعكس. من واحد يذكرها لنا كذا؟ 8 ها عند أخينا عصام. ها 1 تحسين للهيئة، جميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الاقتصاد والتؤدة والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الحسن الهدي، الهيئة، الصورة، معنى تحسين للهيئة، عرفنا يا إخوة، تحسين للهيئة، أحسن هيئة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يحف شاربه عليه الصلاة والسلام، كان يوفر لحيته عليه الصلاة والسلام، كان يرجل شعره، ما يترك أشعث، كان يرجل، كان يدهن، يدهن شعره بشيء من الزيت، زيت زيتون وما إلى ذلك، معنى يا إخوة، كان تطيب، كان ينظر في المرآة عليه الصلاة والسلام، يجمل هيئته عليه الصلاة والسلام، كان يقلم أظافره، كان يحلق عانته، كان ينتف إبطيه، معنى كل الهيئات، كان يتمضمض، صح ولا لا؟ في السنة يستنشق، يغسل براجم، شو البراجم اللي بين الأصابع، لأن ممكن بين الأصابع يجتمع وسخ مثلا، أيضا هنا في هذه ربما يجتمع شيء من الوسخ، معنى يا إخوة، الاستنجاء، انتقاص الماء من سنة الفطرة، انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء أو الاستجمار من سنة الفطرة، معنى يا إخوة. وقالوا في الكلمات التي ابتلى ربنا عز وجل بها إبراهيم هي هذه سنة الفطرة، ولذلك اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، عايز يعمل السنن، سنن بقدر المستطاع، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمره الله به حتى اختتن وهو في ذاك السن 80 سنة، هذا يدل أنه عمر، معنى يا إخوة. طيب الثاني، تنظيف البدن جملة وتفصيلة، ها الاحتياط للطهارتين، يظهر هذا جليا في باب ايه؟ في باب الختان للرجل، نعم. الرابع الاحسان الى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، نعم. الخامس مخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الاوثان، جميل. السادس امتثال امر الشارع، امتثال امر الشارع، لانك اذا فعلت هذا امتثلت امر الله، نعم. السابع المحافظة على ما اشار اليه قوله تعالى وصوركم فاحسن صوركم، لما في المحافظة على هذه الخصال، من مناسبة ذلك وكأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، معنى او حافظوا على ما يبقي حسنها. الثامن المحافظة على المروءة والتآلف، لأن الاتباع سنن الفطرة محافظة على المروءة. المروءة معناها إيه؟ فعل ما يجمل وترك ما يشين، فعل ما يجمل شرعا أو عرفا، وترك ما يشين العبد ويعيبه شرعا أو عرفا، عرفنا هذا باختصار، بارك الله فيكم، يعني فوائد الخصال التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واعتدنا كثيرا على هذه الفوائد من الحافظ، فهو في كل باب يعمل رأيه ويجمع الروايات ويستنبط منها، فجزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام كثيرا، خيرا كثيرا. نرجع ثاني مرة أخرى، ففي الباب هذا قلنا أيها الإخوة ضابطان اثنان، الضابط الأول ما هو؟ أوقات تأكد استحباب السواك، والثاني الكلام على خصال الفطرة، وذكر خمسا منها. نقرأ الشرح في صفحة 51، قوله باب السواك وخصال الفطرة. السواك يا إخوة يستعمل، يعني هذه الصيغة، هذا اللفظ أحيانا يستعمل ويطلق على الفعل، الفعل نفسه، السواك مطهرة للفم يعني فعل التسوك مرضاة للرب. وطارة كلمة السواك تطلق على العود نفسه، نفس العود الذي والآلة التي يتسوك بها الشخص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. معنى فطار السواك يطلق على الفعل، وهم باب ساك يسوك سواكا واستياكا، معناه دلك الأسنان واستنانها وشوصها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، لأن هذه من الأوقات التي يتأكد استعمال السواك فيها. فرضنا أنه ليس عنده سواك، هل هناك ما يقوم مقام السواك من فرشاة ومعجون؟ يمكن، لا بأس، بقدر ما يذهب من الأذى، بقدر ما ينال من السنة والأجر. فرضنا ليس عنده سواك ولا فرشة، ما عنده إلا قطعة قماش خشنة، فعل بها، ينال الأجر بقدر ما يذهب من الأذى الذي على الأسنان. عرفنا، لا بأس. هل ممكن أن يدلك بأصابعه؟ يمكن إذا لم يتيسر له آلة من الآلات التي ذكرناها، لكن متى ينال أجر؟ بقدر ما يذهب من القذى على الأسنان. متى ينال شيء من السنة، يصيب شيء من السنة؟ بقدر ما يذهب من هذا الذي على الأسنان. باب السواك وخصال الفطرة. قال: وجملة ذلك أن السواك من خصال الفطرة. الفطرة عند العلماء منهم من قال هي العادة، ومنهم من قال هي الدين، ومنهم من قال هي سنن المرسلين. معنى وسواء هذا أو ذاك، هي الخصال التي قام بها الأنبياء والمرسلون وأمرنا نحن بالائتساء بهم فيها من خصال الفطرة. والفطرة في الأصل معناها أصل الخلقة، فجمع المصنف بينهما. ثم مناسبة الباب أن السواك أول سنن الوضوء، فجاء المصنف بأحكام السواك قبل الوضوء. حكمه مستحب في جميع الأوقات، سنة مؤكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة. السواك يعني التسوك، التسوك. وأيضا في حديث أبي هريرة: لأمرتم بالسواك لأمرتم بالتسوك، فعل الاشتياك، فعل إيه؟ الاشتياك. قال عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله: أوقات تأكد استحباب السواك ستة، كما سبق أن السواك مستحب في كل وقت، لكنه يتأكد في ستة أوقات لورود الأدلة عليها. قوله: عند الوضوء، هذا واحد. الدليل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ممكن أنت تستاك قبل الوضوء، وممكن تستاك في أثناء الوضوء، فإذا لم تفعل هذا ولا ذاك بعد أن تنتهي من الوضوء. إذن عند الوضوء. قوله: عند الصلاة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ولا حرج أن يتسوك الشخص في المسجد، لأن بعض الناس عاب هذا ولا دليل مع من عاب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك في المسجد. ولا غضاضة بأن يتسوك الشخص أمام الناس أو الإمام أمام الرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك أمام الصحابة، وبعضهم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الاستياك حتى كأنه يتهوع، يعني يدخل السواك إلى أوائل حلقه ويسوك ظاهر اللسان، ينظف ظاهر اللسان. ذكر هذا أبو موسى الأشعري كما في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع السواك على طرف لسانه ينظف. طيب، وأنتم أيضا تعرفون والنبي عليه الصلاة والسلام يودع هذه الدنيا لما أسند رأسه على صدر عائشة ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه جريدة يستاك بها، جريدة معنى سواك من جريد، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فيه فعرفت عائشة أنه يريد السواك فأخذته فطيبته غسلته وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا يدلكم أنه صلى الله عليه وسلم ودع هذه الدنيا أيضا وهو محافظ على هذه السنة مواظب عليها. أحسن أنواع السواك هو الأرك، وأردأها عيدان الريحان، أردأها عيدان الريحان معناه فإنها تضر اللثة والأسنان كما ذكر هذا كثير من الأطباء، وأيضا بعض الفقهاء تعرض لهذا. قال ويشمل كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أو جنازة أو كسوفا أو خسوفا، لأن قوله كل، طيب يقول هنا عند كل تعم وتشمل كل صلاة. إذن كم وقت ذهب معنا الآن؟ عند الوضوء وعند الصلاة. جميل. عند الانتباه من النوم، ليه؟ لأن النوم يتغير به راحة الفم. الدليل عن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. لأهمية السواك هذا ألف الإمام أبو شامة صاحب البدع صاحب كتاب البدع والحادث كتاب سماه السواك وما أشبه ذاك. الإمام أبو نعيم ألف كتابا أيضا في السواك، وغير من العلماء المتقدمين ومن المتأخرين كذلك. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص، فالشوص هو دلك الأسنان بقوة شدة، ولهما إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. إذن الآن عايزين نعرف إيش فوائد وثمرات السواك. يستطيع منا الإنسان أول شيء مرضاة للرب، صح؟ ها؟ مطهرة للفم، صح؟ طيب، رائحة الفم يحبها بنو آدم ولا ما يحبها؟ والملائكة تحبها معنا. ولذلك في الحديث إذا قام الرجل من الليل يصلي ويقرأ يضع ملك فاه على فم القارئ. طيب، تحتاج أن تطهر مجاري القرآن. طيب، يطرد النوم، يطرد النوم معناه يصفي الصوت والحلق، وهذا معروف. يذهب صفرة الأسنان، يذهب صفرة الأسنان، وسيأتي معنا هنا إشارة طبية هي ستأتي أظن في آخر الباب، خلاها في مكان إن شاء الله. قالوا إن الأسنان هذه لما بتترك بدون تسوك بيجتمع عليها أعداد كثيرة، ما أدري 3000 من الجراثيم على الأسنان الصفرة، ولا تقتل إلا بالمادة الكبريتية التي تتفاعل من السواك مع اللعاب. خذ من هذا. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال عند تلاوة القرآن. الدليل عن علي أنه أمر بالسواك أو أمر بالسواك، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. كم الآن؟ الخامس، عند دخول المنزل. طيب هو داخل المنزل يلقى زوجته يلقى أهله، أنت تريد أو تحب أن ترى من زوجتك وتشم منها أطيب رائحة، كذلك هي. وهذا الذي كان يبتدئ به النبي عليه الصلاة والسلام، يبتدئ بشيئين، بالسلام والفعل السواك، السلام قولي وبالفعل يتسوك. عن المقدام بن شريح بن هانة عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بيبتدئ بإيه؟ قالت بالسواك، يعني يطيب فمه وأسنانه بالسواك، لأن كثرة الاختلاط بالناس والكلام معهم بغير الرائحة. طيب هو مع أصحابه بالخارج يتكلم وينصحهم يعلمهم يوجههم يرشدهم يأمر بكذا ويأمر بكذا، يؤدي إلى تغير رائحة الفم. فيحسن عندما يدخل البيت يبتدئ بالسواك. قال عند تغير رائحة الفم، هذا الأخير السادس، لعموم حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أيضا يا إخوة يتأكد استعمال السواك يوم الجمعة، من سنن وآداب الجمعة استعمال السواك. أيضا بعد الطعام والشراب، كما قال الصنعاني فإن الطعام قد يغير رائحة الفم فيحتاج إلى تطهير الفم. وهل يتسوك بيمينه أو بيساره؟ منهم من قال يتسوك باليمين، ومنهم من قال لا يتسوك باليسار، ومنهم من فصل. والصحيح أنه يتسوك باليسار ويبتدئ من الجهة اليمين، يتسوك باليسار، لأن التسوك والاستنان يذهب القذى والأذى الذي على الأسنان والذي يكون في الفم. أنت إذا امتخط تمتخط بماذا؟ جميل. إذا استنثرت باليسار ولا باليمين؟ باليسار، قياسا على هذا معناه أنت بتستنشق باليمين أو وبعدين بتستنثر باليسار، معناه يمتخط باليسار ولا يمتخط باليمين. كذلك إذا تسوك يتسوك بالشمال ويبتدئ من الشق الأيمن. قال عند تغير رائحة الفم، لعموم حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كذلك عند لقاء الناس الأعيان والأشراف الإنسان يتسوك، كذلك عند قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام مالك إذا جلس في مجلسه يرجل شعره ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك، لأنك تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل. قال الصنعاني رحمه الله الأشياء التي تغير رائحة الفم هي أكل ما له رائحة ك كريهة، كرجل يأكل بصلا يأكل ثوما وما إلى ذلك. وطول سكوت أيضا يتغير الفم بطول السكوت، واحد ساكت ما تكلمش. وكثرة كلام أيضا تغير، شوف السكوت المفرط كثرة الكلام تغير، وترك الأكل والشرب يغير. ولذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وهل يتسوك وهو صائم بعد الزوال أو قبل الزوال؟ الصحيح من المذاهب أنه يتسوك في كل وقت، قبل الزوال وبعد الزوال سواء، يتسوك بسواك رطب لا يتفتت، لا يتفتت. وإذا كان السواك رطب وطري وله مستحلب وهو صائم لا يبلعه، لا يبلعه. هذا فيما يتعلق بخصال أو بأحكام السواك. قال خصال الفطرة خمس. معنى الآن لو مثلا لو سألنا مثلا واحد من إخواننا الرأس مثلا، الرأس يتعلق بها سنن الفطرة من أي، في أي صورها؟ الرأس مثلا، الرأس أي اللحية، الشارب، ها، السواك، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، ها، شعر الأنف أيضا العلماء قالوا ينزعه لو في أنفي شعر ينزعه. شوف كل هذا داخل في إيه؟ سنة الفطرة متعلقة بالرأس. الرأس ترجيل، ترجل، تدهن، الفرق يكون من الوسط، الفرق يكون من الوسط. معناه التطيب أيضا، لأن طيب الرجل فين وفين؟ في لحيته ورأسه، طيب الرجل في لحيته ورأسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا كم الآن، من لا يعدها؟ ها، من لا يعد السنن الفطرة اللي تتعلق بالرأس؟ اللحية واحد، الشارب الثاني، ها، السواك، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، ها، لا، الترجل، التطيب، الادهان، الاكتحال أيضا سنتكلم عليه. دي في البدن هنجلها، احنا بس في الرأس، ها، خلونا في الرأس أول بعدين نروح للبدن. ها، فرق الشعر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيب رأسه حتى إن عائشة تقول كنت أرى وبيص الطيب على مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا يا إخوة؟ طب الحواجب إيش رأيكم؟ ما ينفعش. طب واحد يعملها بالفتل، يعمل واجب بالفتل، ما ينفعش. طب واحد من الماسك، ما ينفعش، واحد يعمل واجب بالماسك، ده كلام مش صحيح. اللي هيفتحوا القدس ما يعملوش بالماسك بس، جزاكم الله خير. إنما الشباب اللي يعمل بالماسك ده، ده الشباب زي الورق، إلا من رحم الله، زي الورق ارمي كده اهو، شوف اشري البيض ارمي واكسر، ها، زي الدجاج الابيض. تعرفين الدجاج الابيض اللي بيفرفر في الصيف كده اهو، ما فيش منه، يقول بيموت هو ده. شوف الدجاج الابيض دجاج البلد، ما انت عارفين الدجاج البلدي، عارفينه عظامه قويه، خد وارمي زي الحديد. انما الدجاج الابيض ده ولا حاجه، معناه بيجيبها شاشه عظام، حتى معناه اللي جربوا منكم يجيلوا هشاشة عظام، الله يعافينا وإياكم. فأنتوا بارك الله فيكم، خصال الفطرة دي عايزة إيه؟ إتقان. تعالوا بقى الخصال التي في البدن، ها، الخصال التي في البدن، الاستحداد، نتف الإبط، ها، الختان، صح، تقليم الأظفار. شوفوا إزاي، خلينا ناخدها واحدة واحدة. ما هي سنن، ايه سنن في الرأس وسنن في البدن، عرفتم؟ طيب، ها، غسل البراجم، ها، واحنا قلنا الاستحداد، كنا ذكرنا الاستحداد، ها، ذكرنا، اذكره، ما فيش، خلاص خلصنا بسرعة. ذكرنا الختان ها؟ تنظيف البدن، الاغتسال بقى اسمه الاغتسال، يعم الرأس ويعم البدن ها؟ ايش ما تقليم الأظافر ذكرنا، شوف تقليم الأظافر شوفوا كيف يبدأ من هنا كده كده كده وبعدين كده. بعض الناس قال لك لا يبدأ بده وبعدين بده وبعدين بده وبعدين في الأخير يبدأ وبعدين يجي الثاني يبدأ بده، هذا ما عليه دليل. يقول لك من فعل هذا لم يصبه رمد. الله إيش جاب دي لدي؟ حديث ضعيف طبعا ملوش لا يصح. إذا يبدأ باليمين أو بالتيمن، يتيمن بعدين ما يصير كده خلاص. تقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني يستحب كل أسبوع، معنى كل أسبوع. أيضا الإنسان يتفقد شاربه كل أسبوع، وإن كان الأمر لا يزيد عن 40 يوما كما في الحديث. وقت النبي عليه الصلاة والسلام في حلق العانة، نطف الإبط وما إلى ذلك، ألا تزيد عن 40 يوما. لكن لو في واحد شاربه سريع سريع أنه يطول بسريعا، لا يتفقده، ممكن في أسبوع ينزل شاربه ويشرب معه ويأكل معه، ما ينفعش. إذا يتفقده، شوف سنة الفطرة جميلة إزاي. دائما ذكروا أنفسكم باللي ذكره الحافظ ابن حجر من فتح الباري، الجزء كم يا أخوة؟ 51 و300. بارك الله فيك. وأنا إن شاء الله بس في النهاية هنذكر كل الخصال دائما نتكلم عليها، بس خلوها في النهاية، أما نخلص ما في الكتاب ننظر نلخصها إن شاء الله. طيب، قوله خصال الفطرة 5، هو الصواب أن يقول من خصال الفطرة 5، لأن 5 دي مش كل خصال فطرة، ده هي بعض خصال الفطرة. وجملة ذلك أن خصال الفطرة كثيرة، هذه 5 منها، وهذا العدد ليس للحصر. قال النووي رحمه الله: قوله 10 من الفطرة بيشرح حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وسيذكر بعضها أو يذكرها كلها. قال ليست، طيب قال النووي ليست منحصرة في العشر، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقول 10 من الفطرة. طيب أنا أمشي معك واحد واحد، خلونا نأخذ النقاط هذه ما دام هو ذكر أن العشر من ليست كلها إنما هي من البعض، خلونا نمشي واحد واحد. الامتشاط أو هذا هل هو مذكور في الحديث؟ لا، ليس مذكورا في حديث عائشة ولا حديث غيرها. احنا معنا في هذا الباب 5 من الفطرة و10 من الفطرة، إما هذا وإما ذاك. حديث 10 من الفطرة هو في صحيح مسلم ومنتقد، والصحيح ما هو متفق عليه 5 من الفطرة. لكن سنة الفطرة خصال فطرة كثيرة. أول شيء خذوا حسب ترتيب يعني كتبت إلى هنا، الامتشاط عرفنا، والامتشاط له برضه أحكام وهيئات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمتشط الرجل إلا غبا، يعني يوم بعد يوم. معناها إيه يعني؟ معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الرفاهية، يعني ممكن بعض الشباب كده ماشي وفي جيبه مشت، يدخل مدخل ده اتمشط، خرج اتمشط، دخل اتمشط، وبعضهم رأيت معه كيس جل، اسمه جل ولا اسمه جل، ايوه كيس كده حطه في جيبه ومجهزه عشان اذا دخل مدخل ده يعمل الجل، واذا خرج كده يعمل جل. طب بالله عليكم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا ليه؟ خشية الإرفاه، خشية الإرفاه، يعني مش عايزك تكون مترفه خالص متنعم، ينفعش الرجل جلد خشونة فيه وجلادة وقوة، إنما ما يقعد يترفه كده في النهاية ما عادش خلاص، ما عادش تعمل تاخد منه فائدة. حتى لو قلت له هات لي بجناع عيش، يقول والله أنا تعبان أنا مكسل، طيب يا ابني اعمل كده والله أنا تعبان الله وانت شغال بمسحة طول اليوم، انت قاعد طول اليوم قاعد، ما انت موجود يا اخوة، هذه مشكلة. وتقول له بس طب هات لي حاجة من السوق، خضر ده رجلي ركبي مفاصلي. طب ده 10 سنين 15 سنة، امال بقى له 20 سنة و50 سنة يعمل ايه؟ طب انا ببص، انا بنظر في نفسي يعني، هو 6 سنوات 5 سنوات كان واحد اي طلب يجري نشاط، وهذا موجود، انت تلاحظون هذا كل شوية. والجيل ايه بينزل، الجيل بينزل، ولذلك لا زال الخلق يتناقص قوة وهمة وبدانة. طب في 21 سنة وعنده غضروف، صح؟ منين بقى؟ ما نعرفش الكلام ده احنا من الاول. لا، 20 سنة وعنده غضروف، يعني اللي عنده غضروف ده ما عادش يتحرك، هينام على الفراش، عفانا الله اياكم. اذا في تناقص في الخلق معنا يا اخوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ نهى في الحديث، نهى ان يمتشط الرجل الا غبا، يعني ما يكثرش من امر الارفاه. ولذلك تغطية الرأس بتسهل عليك حاجات كثيرة جدا، معنى بتسهل عليك، ما انت لو مش مغطي هتحتاج كل شوية ترجل، صح؟ إناب. وذلك غطاء الرأس هذا مهم، صح؟ هو عادة من سن العادات، وربما يصل إلى السنية والتمييز بين المسلمين والإفرنجة، فإن الإفرنجة لا يغطون رؤوسهم إنما كشف رؤوسهم، معنى. فهنا الامتشاط واحد. طب للدهان الثاني، هتدهن بزيت زيتون، هتدهن بكريم، هتدهن بأي مادة تكرم شعرك بها، لا بأس. بعد الامتشاط الادهان، أيضا الاكتحال في بعض الأحاديث، أفضل أو أمثل أكحالكم الإثمد، فإنه ينبت الشعر ويذهب القدى ويصفي النظر. الإثمد هو الكحل الأسود الذي يؤتى به من مكة، له بصيص، له بريق، يجلب من بلاد الهند ويؤتى به إلى الحجاز. إعفاء اللحية وإعفاؤها واجب باتفاق الأئمة الأربعة. قص الشارب وتركه إثم ومعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، معنى يا إخوة. حلق الشعر كله أو تركه كله، إما تحلق الشعر كله الرأس هذه، وإما تتركها كلها، ما تعملش من هنا تحلق من هنا وتخلي هنا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، حلق بعض الشعر وترك البعض، عايز تحلقه كله احلقه كله، تركه ترك كله، تقصره تقصره كله، نفس الأمر. أما بعض التسريحات والمشطات هذه الأيام هذه مخالفة، فيها تشبه وفيها ارتكاب لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. تقليم الأظفار، وانتم عارفين تقليم الأظفار يا إخوة، إذا لم يقلمها الشخص ربما يجتمع داخل الأظفار أوساخ تراب يمنع وصول الماء إلى داخل الأظفار. ولذلك هو قال ابن حجر إيه؟ في الاحتياط للطهارتين، سنة الفطرة فيها الاحتياط للطهارتين، وهذا لما يكون في وسخ تحت الأظافر لا يصل الماء، لا ينفذ الماء إلى ما تحت الأظافر وأنت تتوضأ وتغتسل. تقليم الأظفار، وبعدين ما ينفعش تقص الأظفار كلها وتترك الإصبع ده. بعض الناس أقول له الإصبع ده قصه، أصلا بحتاجه، بتحتاجه في إيه؟ أيوة يعني أقصد ما له حاجة، ما له حاجة، ها يعني المفكات عجزنا عنها، يعني المفكات ما هي دي موجودة في الأسواق بكثرة، أخذت بالكم؟ ما ينفعش قص الأظافر كلها الصغير والكبير، عرفنا يا إخوة؟ طيب الاستحداد حلق شعر العان ما فوق الذكر وما حول الذكر أيضا، والعلماء ألحقوا به الشعر الذي ينبت في الضبر من الخلف. شو الإسلام دين نظافة سبحان الله، دين طهارة. إيه والله، الاستحداد يعني حلق شعر العانة بالحديدة اللي هي الموس، يعني الموس الاستحداد مأخوذ من الحديدة الموس الحاد معناه. نتف الإبط، طب ما استطعش نتف الإبط، ما استطعش إلى النتف، لا يتحمل، يحلق يزيله بالحلق لا بأس. وأيضا ما يستحبش حد يتولى نتف الإبط، إنما أنت تتولاها بنفسك، معنى يا إخوة تتولاها بنفسك نتف الإبط. والاستحداد نتف الإبط والاستحداد سيأتي الكلام على حكمهما، سيأتي الكلام على الحكم. طيب، وأنا أريد أن أقول حاجة برضو، الشعور عند الفقهاء ثلاثة أقسام: شعر مأمور بتركه زي إيه؟ أنتوا أجيبوا أنت. اللحية، الحواجب، الرموش، تروحش أنت في الرموش، أصلا أنا عايز أصلح الخلق. الله أكبر، تريد أن تبدل خلق الله أنت بهذا؟ شد الرموش، الرموش دي خليها، دي خلق الله، كم لها من فوائد أنت ما أنتش داري، كم لها من ثمرات أنت محتاج لها. أنت شوف السيارة مش لها مساحات، إيش رأيكم في سيارة من غير مساحات؟ ها أهدى اللي عايز بقى يشير الرموش كأنه عايز ينزع المساحات ده. الرموش دي مهمة جدا، لها فوائد كثيرة، بارك الله فيك. الجفون هذه ورموش خلق الله سبحانه وتعالى، خلي. طيب، شعر مأمور بإزالته كالإبطين كالعانة وما حواليها، معنا يا إخوان. وشعر مسكوت عنه، إذن كم الآن؟ شعر مأمور بتركه توفيره، عرفناه. طيب شعر مأمور بإزالته، طب تعالوا للنمص عند المرأة، إزالة شعر الوجه النمص أو تخفيف الحواجب، معنى تخفيف الحواجب هذا أيضا من النمص. إزالة شعر في لحيتها مثلا ما حكمه؟ العلماء مختلفون، معنى والراجح إذا كان هذا يشين خلقة المرأة أو ينبت لها شارب فتعمل على إزالته من باب التزين، لأنه معتاد أنه لا شارب للمرأة ولا لحية للمرأة، معنى. أما أنها ترقق الحواجب فلا، كونها تشقر الحواجب فلا، لأن تشقير الحواجب حكمه شبيه بحكم ترقيق الحواجب. طيب امرأة الحاجبان ملتصقان، اختلف العلماء في المرأة القرناء، حاجبها مقترنان، هتعمل ايه؟ تزيل تفصل ولا ما تفصل؟ الاولى الا تفصل، تدعه، لا تغير شيئا من خلق الله، معناه الدين ما ترك شيئا. طيب شعر على ساقيها اسمه ايه بقى؟ مسكوت عنه ولا ايه؟ مسكوت عنه، لو ازلته لا بأس. طب على فخذيها كذلك، وما على ساقي على يديها ذراعيها على ذراعيها مسكوت عنه، لو ازلته لا بأس. فالمسكوت عنه اذا ازيل لا بأس، لكن النمص في الوجه مش مسكوت عنه، ترقيق الحواجب مش مسكوت عنه، عرفنا دي منهي عنه. لا ان ايش لعن الله النبي عليه الصلاه والسلام، ولعن الله النامصه والمتنمصه، النامصه المفعول به، المتنمصه النامصه هي الفاعله، والمتنمصه المفعول بها النمص، معنى والواصله والمستوصله. طيب والواشمه والمستوشمه، الواشمه هي الفاعله الوشم، معنى والمغيرات المتفلجات اللواتي يغيرن خلق الله. المرأة اسنانها جميلة، ما فيش مشكلة، ما في داعي للتفليج بقى، إلا أن يكون هناك عيب أو زيادات في الأسنان يمكن إزالتها عند الطبيب، تقويم للأسنان. يعني إذا كان العيب ظاهرا بينا واضحا، أما إذا أسنانها جميلة ما في داعي الوشر، الوشرة والمستوشرة، تمشي تبرد الأسنان، تمشي تلمع الأسنان، تحط لها أسنان ذهبية أو أسنان فضية، كل هذا مخالف. طيب تعالوا بنا نصل النقاط هذه. الختان، خلاصة الختان، واجب على الرجال مستحب في حق النساء، معنى وليس هناك يعني قول للفقهاء بحرمة الختان للنساء، هذا من قال بمنع الختان للنساء فهذا مخالف للقرون 14 الماضية، احنا في القرن 15 هجري، مخالف للـ14 قرون الماضية، لان ما فيش ولا عالم قال بتجريم او تحريم ختان النساء، ولا عالم. معنى قال شعر الانف يزيله ينتفه يشده يقصه من داخله، هذا من باب النظافة. طيب هل يدفن الدم اذا في دم مثلا من جرح او دم سال من جرح مثلا، هل يدفنه يعني يحفر له يدفنه مثلا؟ لا، مش لازم. لو وضعه في قمامة رماه لا بأس. طب الأظافر يدفنها برضو ولا يعمل فيها ايه؟ ما ليس فيها شيء، لو رماها في القمامة لا حرج. طب الشعر، بعض الناس يجمع النساء تجمع الشعر كده ويدفنوه، هي خايفة حد ياخد الشعر ده يعمل عليه عمل ولا سحر ولا حاجة، ها؟ ما في، خذ في القمامة وتلف في القمامة. طيب ندف الشيب، واحد لما كل ما طلع له شعرية بيضاء متسلط عليه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ندف الشيب أصلا، هذا الشيب نور لك في الإسلام. الخضاب يكون بالحناء للنساء لا بأس، وهي حائض تفعل وهي طاهرة تفعل لا حرج عليها، لأن الحناء ليس لها جرم ولا قشرة، ليس لها جسم، بخلاف المنوكير اللي بتحط على الأظافر له جسم له قشرة له طبقة يمنع وصول الماء عند الوضوء، إذا فعلته المرأة في أيام حيضها لا بأس. معناه طيب الخضاب، تخضب بغير السواد، بغير السواد، معناه ما يكونش امرأة كبيرة شمطاء مثلا ما شاء الله وتروح تجيب السواد، تروح الصيدلية عند الدكتور ولا حاجة، أنا عايز صباغ أسود، لازم أسود، الله، طب ما في ألوان تانية، ما في حنة بنية، حنة حمراء، حنة كذا، حنة، ولا لا يا دكتور موجود. طيب فليش بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا الشيب وجنبوا السواد؟ صح، في ثغامة أبي قحافة كانت بيضاء كالثغامة، لحيته ورأسه كان كالثغامة، الثغامة نبات أبيض من نباتات الصحراء، رائحته طيب لكنه أبيض، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه إيه؟ السواد. وفي الأحاديث الأخرى اختضبوا فإن اليهود لا تختضب، معناه واسبغوا بالسواد. في الحديث الآخر أنه في آخر الزمان يأتي أناس يسبغون بالسواد كأنهم حواصل طير، معناه فالصباغ بالسواد يكره، كان السلف يصبغون بالصفرة ويعملون مع الكتم، في نبات اسمه الكتم يجعل الحناء مليئة يعني مائلة إلى الرمادي، ما تكونش سوداء ولا يكون فتحة صفراء، يعطيها إيه؟ تكون كالرمادية هكذا. بارك الله فيكم، مش عارف انتوا تعرفوا الكتم ولا، عند العطارين كل حاجة، انتوا بس روحوا العطار وقولوا فين الكتم. طيب رأيت ناس والله يا إخوة يأتون بالصباغ الأسود هكذا ويمشي مع كل شعرها بيضاء بفرشة الأسنان وعامل فرشة خاصة يعني وهكذا، وفي الشعر برضو يقعد يمسكها شعرة شعرة. أنا ما ينفع ليه إيه الداعي؟ أنا مش عارف بالسواد. طيب ما عندك الألوان ثانية، عندك حناء صفرة، عندك حناء فتحة، عندك حناء غمقة، افعل، لكن مش بالسواد. طيب النظر في المرآة، شو ازاي النظر في المرآة من سنة الفطرة، انسان اول ما يريد ان يخرج ينظر في وجهه يلقى الناس على احسن هيئة، لكن لا يبالغ، لا يبالغ من الناس من يبالغ. طيب التطيب، التطيب الطيب، حلق شعر المرأة حكمه ايه بقى؟ حلق شعر المرأة بالكلية منيع عنها، ولذلك في العمرة والحج ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير. الرجال أحسن لهم الحلق في العمرة والحج، كل مننا الجالسين أن يتمنى يروح العمرة عشان يحلق رأس، صح ولا لا؟ عبودية لله، إي والله عبودية لله. طيب المرأة هتقصر شعرها إيش حكمه بقى؟ جائز لكن بشروط، ألا تتشبه بالكافرات، هذا واحد، أن تريد بهذا الزينة لزوجها لا بأس، لا تريد أن تفعله تبرجا، معنى كنا شعور نساء النبي عليه الصلاة والسلام كالوفرة، الوفرة ما بين شحمة الأذن والكتفين يعني هنا وصل، لكن هذا محمول أنه كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت شعورهن متوفرة لأنه من باب الزينة. شوف أنت رجال ما شاء الله مسبع مربع زينتك في لحياتك، صح؟ شوف الأحنف ابن قيس كان سيد تميم وما كانش معه لحية، أمرض الله خلقه كده، قالوا نتمنى نشتري له لحية بآلاف، لأنهم عارفين الرجل الكبير السيد تكتمل هيبته وقاره باللحية. نعم، وكانوا زمان الفقهاء قال من اعتدى على رجل فحلق له لحيته يدفع ديه، ايش رأيكم بقى؟ دية مش دية كاملة للإنسان، يعني دية الإنسان الدم، لا، بيدفعوا فلوس مال في الزمن الأول، في الزمن الأول. ليه؟ لأنها من زينة وكمال الرجل. طب النساء بقى شعور الضرائر الضفائر من زينة المرأة، فلما تقصر شعرها أو تحلق شعرها بالمرة نسأل الله العفو والعافية ممكن تطلع لك في الشارع تخوف، ماذا بيحصل؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. والله ما أحسن هذه السنة التي نتدرسها، ما أحسنها وما أجملها. هذا الدين الإسلامي حق أكمل أديان، أحسن أديان، أفضل أديان، ما فيش مسألة. حتى الشعرة فيها حكم، الشعرة فيها حكم في الإسلام، فقه الإسلام، ما ترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال حلق شعر المرأة وتكلمنا عنه. طيب في أشياء ثانية كده بذكروها برضو، المهم خلونا نأخذها الآخر وبعدين نرجع للكتاب. انتوا تكلمنا عن في البيوت تخمير الإناء، تغطية الإناء، تمام، من سنن البيوت وأداب البيوت، إكاء السقاء، تربط السقاء، الإزازة تقفلها، إغلاق الباب، طيب، وتسمي الله، تغلق الباب وتسمي الله، إطفاء السراج وهذا واجب. قلنا السراج نون كالشمعة كالفحم المتقد، معنا واحد عنده فرن مثلا بيدفي البيت أو دفاية بالفحم مثلا والخشب، لا يطفيها، لا يترك الجمر متقدا لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. عنده فانوس، عنده لمبة، لب جاز وما إلى ذلك، كل هذا يجب إطفاؤه. أي سخان؟ ها؟ السخان الغاز أمين مأمون، اللمبات هذه مأمونة، الجهاز هذا الذي يأخذ البعوض والمأمون معنا، كهرباء مأمونة، بارك الله فيك. قال اطفاء السراج خلص. يسن النظر في الوصية، الوصية اللي انت بتكتبها عليك فلوس، لك فلوس، كل ليلة تبص فيها، تنظر فيها، تزود فيها، تنقص فيها، ها، تزيد شيئا من الوصايا والكلام. طيب نفض الفراش، تنفض الفراش لما تيجي تنام عليه، لأن الشيطان في الأحاديث عندما تترك فراشك أنت يأتي بالقدى ويرمي ويعفش، أنت تروح بقى تتضارب أنت والمرأة، ما نظفتي، ما عملتي، وهو الشيطان اللي رماها. وربما واحد يطلق زوجته بسبب هذا، والشيطان هو الذي يريد هذا. فأنت قبل ما تنام تأخذ كذا داخلة الإزار وتنفض الفراش، كما في سوء يعني في الأدب المفرد الإمام بخاري ذكر حديثا أن الشيطان هو الذي يفعل هذا، يرمي القذى على الفراش. معنى إذن نفض الفراش هذا من السنن. طيب يقل الخروج إذا هدأت الليل، إذا هدأت الرجل، يقل الخروج إذا هدأت الرجل. معنى إيه؟ هم كانوا في الزمان الأول طبعا طرق غير مسفلة، طرق غير معبدة، فالهوام في الليل تخرج من غيرانها وجحرها تريد تأكل إيه؟ بقايا الفضلات اللي على طريق الناس اللي هم رموها. معنى هذا في الزمان الأول. فطب انت ماشي في هدأة الرجل وسكون الليل، طب الهوام دي ممكن تعورك، ممكن تؤذيك، ممكن كذا، ممكن كذا. وذلك نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكثر الخروج بالليل عند هدأة الرجل. ها؟ ليه؟ لما فيه من تعرض لأذى الهوام. طيب يكره النوم على سطح ليس له سور، سطح ما له سور، انت تنام عليه ربما تقوم وانت منعس وتسقط وتتكسر وبيمشي، وفي واحد بيمشي ونايم. معنى يا اخوان انا رأيت بعض الاطفال من كثرة يعني تفكيري في المدرسة والمعهد اخذ شنطته في الليل وخرج من البيت. ليه؟ هو في ذهنه المدرس لو ما كتبش الواجب هيعمل كذا، هو نايم يحلم، نايم يحلم في هذا الشيء، ياخذ شنطة ويمشي، فتح الباب عايز يمشي في الليل والناس نيام. ليه؟ ممكن يمشي الإنسان وهو نايم. طب نام على سطح ما له سور يسقط، فقد برئت منه ذمة الله. الحديث المسألة بعدها النوم بين أناس مستيقظين، ما تأتيش كده والناس صحيين وانت تنام وسطهم، ما ربما يحدث شيء، يخرج شيء من الريح وما إلى ذلك، ربما انت تتكلم بشيء ما تريد حد يطلع عليه وانت نايم في النوم تحلم. معنى يا اخوان، ولذلك النوم هذا قريب من عورة المروءة، عورة منافية للمروءة أمام الناس الصحيين المستيقظين. يكره النوم وحده، ما تنامش في شقة وحدك، تجيب معك قريبا لك، ابنا لك، أخا لك وما إلى ذلك. أما إذا تنام لوحدك، واحد مثلا راح إندونيسيا وما فيش إلا شقة لوحده، طيب ما تنظر يكون معك رفيق في السفر، ما حدش يضمن، ما حدش يضمن نفسه مسافر سنغافورة، ألمانيا، أمستردام، راح يمين شمال، يكون مع ناس أصدقاء رفقة. أنت مسافر وحدك راكب سيارتك ومسافر قاهرة وحدك، طب في شيء من الكراهة لا سيما في الليل، لأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. شوف أنت لو أنت وحدك وانت راكب تمشي تلفت، يمكن هنا قطع طريق ولا شيء، هنا مشكلة تحصل، هنا مطب، هنا كذا، هنا ما يكون معك واحد بيخف شوي، اما يكونوا ثلاثة ما شاء الله ما احسنها، عصبة مستأنسين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن ينام الرجل وحده ويسافر وحده. الجلوس بين الظل والشمس، لا تجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس، لأن هذه جلسة شيطان معناه ومشوه، الشيطان صورته مشوهة. هل أحد منا يحب أن يرى الشيطان؟ احنا ما فيش حد مننا يرى الشيطان، ولكن متخيلين، ولكن نكره صورة الشيطان، صورة مشينة كأنها رؤوس ايه الشياطين، شجرة الزقوم، مع ان احنا ما شفناش الشيطان لكن هو في النفوس صورته قبيح من غير ما نراه. فلماذا تقعد بعضك في الشمس وبعضك في الظل؟ اما تقعد في الظل كلك واما في الشمس كلك، عشان الصورة تكون جميلة مش قبيحة. طيب ركوب البحر عند هيجانه مما يكره، تركب المركب والبحر هائج، طب انت بتعرض نفسك للخطر. المسألة التي بعدها استحباب القيلولة، يعني تنام قبل الظهر قليلا بعد الظهر قليلا، لأنك من بعد صلاة الفجر ما نمتش، وده المقصود. ففي بركة في الوقت، هناك بركة في اليوم، معنى يا إخوان، وتعينك القيلولة هذه على قيام الليل، وهذا شيء مجرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا الشياطين دايما معفرطة شغالة ما بتنامش، ليه؟ عايزة تفسد في الأرض. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب يكره حلق القفا، يكره حلق القفا. القفا مش هو المكان المقابل للعنق، مش هو ده المقابل للعنق، انما ايه اعلى اعلى، يعني من عند الاذنين هنا الى اسفل، ده يسمى قفا. معنى يا اخوان، بعض الناس المجوس بيحلقوا القفا هذا ويتركوا الشق ده كما هو، فبعض الناس يروح يتشبه بالمجوس ويحلق القفا، مكروه. طيب مسألة ثقب أذن الجارية البنت، أمر عادي معمول به في زمن سلف، معناه. طيب وصل الشعر الباروك، لعن الله الواصلة والمستوصلة. طيب يحرم النمص، وتكلمنا عليه، يحرم الوشر تفليج الأسنان للحسن، يحرم الوشم للرجال والنساء، كبيرة من الكبائر. طيب رجل فعله ثم تاب منه لم يستطع إزالته، وهو لا يزال إلا بعملية، إذا لم يستطع إزالته فيتركه ويكفي في هذا التوبة والندم. عرفنا بعض النسوة في غير بلاد مصر تفعل وشم في الجبين هنا، ينزل هكذا وهكذا كأنه صليب. بعض الرجال راسم هنا أسد وكاتب على عضده اسمه، أو راسم شكل ما، هذا كله مخالف، لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي الفاعلة والمستوشمة هي الطالبة التي يفعل بها الوشم. ويعني هذا أغلب مسائل الفطرة وخصال الفطرة، وإن شاء الله بقي معنا في الكتاب بقية تتعلق بالشرح، نؤخره إن شاء الله للحصة المقبلة يوم الجمعة بإذن الله في هذا المكان من بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.